صلى الله عليه وآله وسلم كان أجود في الخير من الريح المرسلة، وكان كلما جاءه وفد كافأ هذا الوفد. جاءه يوما وفد من أهل اليمن، فلما هموا بالانصراف أعطى كل واحد من الوفد هدية إلا رجلا واحدا اسمه حدير. كان حدير مشغولا بذكر الله في جانب من جوانب المسجد بعد صلاة الصبح، والوفد في اجتماعه الأخير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطى كل واحد منهم جائزته ونسي رسول الله حديرا صلى الله عليه وسلم، ونسي حديرا. وانصرف الوفد، ولما كانوا في بعض الطريق نزل جبريل وقال: يا رسول الله، ربك يقرئك السلام ويقول لك انك نسيت حديرا. فأعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جائزة ثم اعطاها فارسا من فوارسه وقال: ادرك القوم فاعطها لحدير. فادركهم الفارس وقال: اين حدير؟ قال: ها انا ذا. قال له: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد نسيك، فانزل الله جبريل يذكره بك، وهذه هديتك. فقال حدير: اللهم كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك. واقف، انظر الى الرجل: اللهم كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك. قال اصحابه: فكنا نظن ان ليس على ظهر الارض احد اكثر ذكرا لله منه. قلت وقد توقفت مع هذا الموقف والقلب يدمي: كيف لنا في المواقف نسأل الله؟ عجيب انك في مواطن الاجابة وساعات الفتوح تجد على لسانك مطالب تافهة واسئلة ضعيفة ودعاء قد لا يغنيك شيئا، فعلمت ان الموفق الله. قال عمر بن الخطاب: انا لا احمل هم الاجابة ولكني احمل هم الدعاء، فاني اذا الهمت الدعاء فان الاجابة معه. ايها الاخوة، ما زلنا في الطريق الى الله نضع اصولا للوصول. وكنا قد بدأنا في اللقاء الماضي ايها الاخوة وذكرنا حشرة من اصول الوصول في الطريق الى الله عز وجل، لعل بعضكم نسيها او لم يحضرها فاذكر بها. كان الاصل الاول: يومك يومك. والثاني: وليسعك بيتك. والثالث: الصادق حبيب الله. والرابع: دوما في المعاملة السحب من الرصيد. والخامس: لا تلبس ثياب الفراغ اثناء العمل. والسادس: من استطال الطريق ضعف مشيه. والسابع: القرآن قائد وحاد وزائر. ثم الثامن: في طريقك الى الله مواقف للتمييز بين النعمة والفتنة، وبين المنة والحجة، وبين البلية والعطية، وبين المحنة والمنحة. ثم كان التاسع: الاعتصام عقيدة ودعاء عمل. ثم العاشر: السر الدفين لعدم القبول

اهم حاجة ياكل، يشرب، يلبس، ينام، اهم حاجة مساكن. والعيال يولعوا العيال، انا اللي بجيب العيال. والزوجة انا مالي ومال الزوجة، تروح عند اهلها يوكلوها. وربنا يا عم وقت الله يعين الله. انتوا بتبتسموا او بتضحكوا لما تسمعوا الكلام ده؟ اللي بيقول كده جاهل او عامي، لكن الكلام ده جوه ناس كتير قوي، جوه قلبه ان كان ما بيقولوش. معلش ما هو عيبي ان انا بصرحك زياده عن اللزوم، ما تزعلش مني، انا بحبكم، خايف عليكم. الحاجات دي لو ما طلعتش وما اتعالجتش هتفضل جوه تنخر زي السوس. احنا لازم نشوف دلوقتي سبب مصايب الامه. احنا منكوسين ليه؟ شلزمة يهود بيضربونا بالجزم ليه؟ احنا منكوسين ومظلومين ومستضعفين والكل بيستهيفنا ليه؟ مع اننا اكتر من الناس دي كلها، وعندنا فلوس اكتر من الناس دي كلها، وعندنا كل امكانيات تخلينا نسود العالم، ليه ما بتسودش؟ لان السوس في قلوبنا. خطبة الجمعة اللي فاتت كانت عن الصدق. قل لي تاني يا عم، ما انت ليك شريط عن الصدق خطبة، وشريط تاني درس اسمه الصادقين، قل لك تاني وتالت ورابع وعاشر. اصل الصدق ما نقدرش نبطل الكلام عنه. المرة اللي فاتت برضو كلمتكم في احد العناصر الصادق ايه؟ حبيب الله. لكن الصدق المرة دي كان معنى جديد قوي في خطبة الجمعة اللي فاتت. كنت بقولي في مدخل الخطبة، واهم حاجة المدخل، اللي بيفوتوا مدخل الخطبة ما يفهمش حاجة من الخطبة. المهم بتقول ايه اول كلمة في الخطبة؟ سؤال اسألك بالله ان تجيب عليه، هل تحب ان ينصر الله الاسلام؟ اكيد طبعا طبعا طبعا طبعا خالص، ايوه طبعا احب ان ربنا ينصر الاسلام. طب السؤال، خلي بالك بقى السؤال، لو ان امة محمد، كل امة محمد صلى الله عليه وسلم مثلك، لو ان الامة كلها الكبار والصغار زيك بالظبط، بذنوبك وعيوبك وايمانك واعمالك، الامة تنصر؟ بتعرفش؟ لا ما تنصرش طبعا، ما تنصرش. لو الامة كلها زيي ما تنصرش، ما تنصرش، مش احنا اللي تنصر بينا الامة، الامة تنصر بالخلص. اللهم اجعلنا من المخلصين. اصل واحد يقول لك ما اعرفش، ما اعرفش، انت تنفع ربنا ينصرك؟ انت تنفع؟ لا يمكن طبعا، والا لو قلت اه تبقى مغرور قوي. اذا قولك انك تحب ان ينصر الله الاسلام كذب. اول نصر الدين ان تصلح نفسك. من هنا المنطلق، من هنا البداية. وهيطلع لي واحد منكم دلوقتي او بعدين يقول لي انتوا ما وراكوش الا تصلح نفسك تصلح نفسك تصلح نفسك. يا عم قول لنا حاجة جديدة. ما اعرفش اقول لك حاجة جديدة، لان ده الاصل. وعشان كده من اصول الوصول، مش عارف قلتها لكم قبل كده ولا لا، ان سيدنا موسى قال لربنا سبحانه وتعالى يا رب علمني دعاء ادعوك به. قال يا موسى قل لا اله الا الله. قال موسى يا رب كل الناس يقولونها خصني بشيء. قال يا موسى قل لا اله الا الله فانه لو وضعت السماوات والارض ومن فيهن في كفة ولا اله الا الله في كفة لرجحت كفة لا اله الا الله. هي دي القصة، ان سيدنا موسى بيقول له يا رب قل لي حاجة جديدة. قال له يا موسى هي دي،

ولا نفسها تقتله؟ يوسف واللي بتعمله ده هي بتفكر ان هو هي مخلصة، لكن ما في صواب. فقتلت الولد، قتلت الولد. كتير منا لا ينقصه الاخلاص، هو مخلص للدعوة جدا، ولكن بيعمل اعمال تضر الدعوة. هو ده الخطر. عشان كده في وقعة الجسر، عارفينها؟ كانت وقعة بين المسلمين والفرس، وكان بين المسلمين والفرس نهر، فالمسلمين بعتوا للفرس تعدلنا ولا نعدلكم. المتحمسين من المسلمين بدأوا يقولوا ايه ده، احنا لسه هنقول لهم تعدلنا ولا نعدلكم، احنا نعدي، لا نعديش، لا نعدي. المسلمين غرقوا بعضهم في النهر، غرقوا بعضهم في النهر، اللي بيقول نعدي واللي بيقول ما نعديش. فقال المسنى بن حارثة كلمة جميلة أوي، قال تعيس قوم جعلوا كل همهم الشهادة، إن الله لا يقبل العمل وإن كان خالصا حتى يكون صوابا. وصلت كده؟ وصل. لازم القضية مش انك تبقى مخلص بس، لا ده مخلص وايه وصواب صح وعلى السنة، لازم تبقى ورا النبي. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، اولي الامر العلماء، ما تتصرفش من دماغك، ما تقررش بحماستك، مش كفاية، لازم العلماء يقولوا لك العمل ده بقى صح ولا انت مخلص. لا اشك في اخلاصك، لكن فضلك الصواب، ان العمل بعد الاخلاص يبقى كمان ايه، يبقى صح، يبقى السنة. ولذلك احد اخواننا امبارح شيء عجيب جدا، اخ طيب جدا جدا، صاحب عمل، جيب يسأل العمل ده حلال ولا حرام، قلت له حرام طبعا. قال لي يا نهار اسود حرام طبعا، طب انا والله العظيم عارف انه حلال طبعا طبعا، هو بيتناغه انه هو حلال يقين. ليه؟ ما يعرفش، ما يعرفش. فلما سأل فوجئ ان الاجابة فورية قاطعة كده، لا غلط، حرام يعني احر. طب حرام جامد يعني ولا حرام نص ونص؟ لا حرام جامد. ما بقاش فصال. لا يا جماعة، من الاصول عمالين ندي اصول، ويا رب ارزقنا العمل يا رب. من الاصول الفهم عن الله نور الطريق. الفهم عن الله ده ايه؟ نور ينور لك طريقك لربنا. لما تفهم، لما تبقى انسان بايه اصلا، هي مش لعبة، هي مش معلمة، مش فتوانة. قلت لكم قصة النظارة قبل كده مش كده؟ هي مش النظارة، مش النظارة خالص مش كده، وانما انك تفهم ربنا عايز منك ايه، وتفهم ازاي تعمل اللي ربنا عايزه منك. فلذلك ايها الاخوة نعود للاصل الذي بدأنا منه، الامر كله بيد الله، فسلم تسلم تسلم. وطائفة قد اهمتهم انفسهم، همه نفسه، كل همه انه يعيش، وان الناس تقول عنه انه باشا، هو ده همه في الدنيا. وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الامر من شيء. القصة في غزوة احد، الصحابة خارجين وبرضو بالحماس

نعم ايها الاخوة، فابتداء الامر كله الا فسلم، نفذ امر الله تسلم، لان الذي امرك. كلمة جميلة قوي لابو اسماعيل الهروي، يقول ايه؟ ان تعلم ان الامر صادر من عين لا يخاف عواقب الامر. ان تعلم ان الامر صادر من عين لا يخاف عواقبها. اللي امرك مين؟ الله. بيخاف؟ اعوذ بالله، حاشا لله. قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف، ولا يخاف عقباه. خليك معاه وهو يحميك ويحرسك ويحفظك ويسددك وينجيك، وان ابتلاك يرضيك. قال ابن القيم اصدق الله فاذا صدقت عشت بين عطفه ولطفه، فعطفه يقيك ما تحذره، ولطفه يرضيك بما يقدره. طب ادفع. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اذا صدقت مع الله يسيرك بين عطفه ولطفه، فعطفه يقيك ما تحذره، ولطفه يرضيك بما يقدره. هيمشيك بين العطف واللطف، فيعطف عليك فكل اللي تخايف منه ما يحصلش. اصل هو الملك، لا يجري في الكون شيء الا بقدره واذنه ومشيئته، فهيحميك بعطفه. واذا قدر عليك شيئا تكرهه يرضيك بلطفه. اصله كان سايق العربية وماشي، في لحظة القدر مش شايف قدامه، عمل حادث، ففي الحادثة دي حصل العطف واللطف. العطف العربية اتكسرت بس هو وولاده سلام. ده ايه؟ عطف. ده عطف يا ابني، ده ايه؟ عطف. واللطف انه نزل من العربية ساجد بيقول الحمد لله. اتكسرت العربية يقول لك الحمد لله، ده العربية راحت يا اخي الحمد لله. طب هتعمل ايه في تصليحها يا ابني؟ الحمد لله. ده اسمه ايه؟ ده لطف. الاولاني ايه؟ عطف. فيسيرك بين عطفه ولطفه. اللهم احفظنا بعطفك ولطفك، فعطفه يقيه ما يحذره، ولطفه يرضيه بما يقدره. تبقى راضي، تفاجئ ان ابنك مريض وزوجتك وانت ومفيش فلوس. خد القاعدة دي كمان. والله انا بحبكم في الله. دليل عدم رضاه عنك عدم رضاك عنه. دليل عدم رضاه عنك عدم رضاك عنه. وصلت ولا ترجم؟ اترك تدفع كم؟ صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. واحد زوجته قرفاه شوية. حد هنا زوجته قرفاه شوية؟ اللهم اهدي نساء المسلمين، اللهم اصلح نساء المسلمين. زوجته قرفاه شوية بس هو راجل صالح فراضي وصابر، وبيقول بذنوبي. اللي راضي ده تفاجئ ان ربنا يرضيه، فيجيب له واحد يقعد جنبيه يقول له يا اخي والله انا مش عارف اعمل مع زوجتي ايه، كل ما اكلمها كلمه تحدفني بالشبشب. يقوم صاحبنا يقول ايه؟

التجارب، فتحتاج الى تطبيق عملي ومناقشة واقعية. الكلام ده مش مسلم مني، الكلام ده يحتمل الخطأ والصواب، ولكن محتاج منك انت انك تعمل. وتيجي تقول لي انا عملت واللي انت بتقول عليه لو عدلناه كده يبقى احسن، انا مستعد. واللهم ارزقنا الصدق والاخلاص، اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك.